أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الصانع للأسحار القوية بينك وبين أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي استهدفك بالأسحار القوية التي تبردك جنسيا مع أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي عطل الجماع بينك وبين أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المحارب للحياة الفراشية بينك وبين أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم لا يريد للفراش أن يتم كما ينبغي بينك وبين أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم لا يريدك أبدا أن تجامع أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يستهدفك عندما تدخل الفراش مع أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم لا يريد الجماع أن يتم كما ينبغي بينك وبين أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المحارب للجماع بينك وبين أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يسيطر على الأحاسيس الذي تأتيك عند جماعك مع أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم لا يريدك أبدا أن تستمتع في الجماع مع أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم لا يريدك أبدا أن تتوالد مع أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المحارب لنية جماعك مع أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يرى أن زواجك هذا لا بد أن يتم انفصاله بينك وبين أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يتحكم في شهوة جماعك مع أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يسد باب الجماع بينك وبين أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يسد باب الجماع بينك وبين أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم لا يريدك أن تواصل جماعك لأهلك في حياتك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يرى أن الجماع بينك وبين أهلك لا بد من تعطيله في حياتك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم لا يريد لك دورا أساسيا في الإيجاب في حياتك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يستهدفك منذ أن كنت في بطن أمك فيما يخص الجماع بينك وبين أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي ينكد عليك الجماع بينك وبين أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي كره لك الفراش بينك وبين أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم لا يريدك أبدا أن تدخل في الفراش مع أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يريدك أن تنام بعيدا من أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يريد أن يحول بينك وبين الجماع مع أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يرى أن شهوة الجماع لا بد أن تستأصل من حياتك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم لا يريدك أبدا أن تتوالد مع أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يتسلط على مركز إحساسك بأهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يرى أن جماعك مع أهلك مستحيل في حياتك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي استهدف العروق الذي تؤدي إلى جماعك مع أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يرى أن متعة الجماع لا بد أن تكون ناقصة في حياتك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي أفقدك إحساسك أثناء الجماع مع أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي قام بتصلب جسدك أثناء جماعك مع أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يحارب كل شهوة تخصها في جماعك مع أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المحاربين جماعك مع أهلك كونك زهري مستهدف مبارك على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المحاربين جماعك مع أهلك لأنك نافع للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم لا يريدك أبدا أن تحس بلذة الجماع مع أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم لا يريدك أبدا أن تفكر في الجماع مع أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي لا يريدك أبدا أن تميل إلى الجماع مع أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يريدك بعيدا من فراش أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم لا يريدك أبدا أن تنجب من ورائك ذرية تكون مثلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يرى أن هذا الجماع بينك وبين أهلك مبارك على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم لا يريدك أن تحصن فرجك بأهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم لا يريدك أبدا أن تستمتع بجماعك مع أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي وقف بينك وبين جماعك مع أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي اعترض طريق الجماع مع أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي وقف سدا منيعا بينك وبين الجماع مع أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي قام بربط عوراتك أثناء الجماع مع زوجك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي قام بسحر الكي على العرق الذي يؤدي إلى انتفاخ أحاسيس جماعك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يبردك تماما عندما تكون تريد جماع أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يقوم بارتخاء ذكرك أثناء الجماع مع أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يقوم بارتخاء ذكرك أثناء الجماع مع أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يقوم بانكماش ذكرك أثناء جماعك مع أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يقوم بانكماش ذكرك أثناء جماعك مع أهلك من دماغك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يقوم بارتخاء ذكرك أثناء جماعك مع أهلك من دماغك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي تسلط على حياتك الجنسية بينك وبين أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي تسلط على حياتك الجنسية بينك وبين أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يتحكم في حياتك الجنسية بينك وبين أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يرى أن الحياة الجنسية بينك وبين أهلك مستحيلة أن تتواصل في حياتك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم العقل المدبر لانقطاع حياتك الجنسية بينك وبين أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي قطع الاتصال الجنسي بينك وبين أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي قطع الاتصال الجنسي بينك وبين أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يريدك عقيما في حياتك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يريدك سلبي من ناحية الإنجاب في حياتك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي عقد حياتك فيما يخص الحياة الجنسية بينك وبين أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم البرود الجنسي القوي في حياتك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم البرود الجنسي المصطنع الشيطاني في حياتك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم لا يريدك أبدا أن تفكر في جماعك لأهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يقوم بتباطل الجماع بينك وبين أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يعرقل حصص الجماع بينك وبين أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يقوم بعرقلة الحصص الجماع بينك وبين أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي حال طريق الجماع بينك وبين أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي بغض لك وقت دخولك في الفراش مع أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي جعلك كلما أردت الدخول في الفراش مع أهلك عقد حياتك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يريدك أن تقوم بانعزال الجماع من حياتك بينك وبين أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي أزال شهوة الجماع من حياتك مع أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي اخترق العصب الحسي في دماغك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يقوم بعدم ضخ الدم أثناء الجماع بينك وبين أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي أفقدك ثقة الجماع بينك وبين أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يريدك أن تزيل قاموس الجماع بينك وبين أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يريد إبعاد فكرة الجماع بينك وبين أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم إلى الزنا أراد أن ينشط الجماع في حياتك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم من غير أهلك يقوم بتنشيط جماعك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم إلى الجماع المحرم يريد انقيادك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم إلى الجماع المحرم أرادك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم لا يريدك أبدا أن تنجب سلالة زهرية مباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يحارب جماعك مع أهلك لأن بداخلك جنودا ربانية تقوم على نفع الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي ينتقم من جماعك مع أهلك لأنك تستوطن الجنود الربانية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي يسد في وجهك باب الجماع بينك وبين أهلك لأنك تقوم بهجمات ربانية ضد الأباليس الشيطانية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي أعلن الحرب على حياتك فيما يخص الجماع بينك وبين أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي استهدف التعطيل الكامل في عوراتك أثناء الجماع بينك وبين أهلك. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الذي علم أن الجماع بينك وبين أهلك مبارك على الأمة الإسلامية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.